قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه القرشي، ولد في غزة ونقل منها وهو صغير إلى مكة ونشأ يتيما وتتلمذ على خيار الأئمة رحمة الله عليهم، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه وهو ابن 10 سنين. أخذ العلم في مكة ثم سافر منها إلى المدينة ليتزود من علم الإمام الشافعي من علم الإمام مالك رحمة الله عليه، فذهب به قريبه إلى الإمام مالك فقبله الإمام مالك وقال انظر من يقرأ عليه، يعني الموطأ أو غيره. فأخبر الإمام مالك رحمة الله عليهما أنه حفظ الموطأ قبل أن يأتي إليه، وتعجب من حفظه رحمة الله عليهما، وأخذ عنه وكان يحذر رحمة الله عليه عن أهل الكلام ويخوف من الاتصال بهم والأخذ عنهم. وقد قال رحمه الله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وقال رحمه الله من شبه أو مثل أو أول في الصفات يقرر ويقام عليه الحجة ويخبر بما ثبت عن الله وعن رسوله، فإن رجع وإلا كفر. فكان شديد الكلام في أهل الكلام رحمة الله عليه، لأنه أخذ العلم عن أئمة السلف قبله الذين أخذوا بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وهو ولد رحمه الله عام 150 في سنة وفاة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله مخبرا عن اعتقاده ومعلما لمن اقتدى به ممن وفقه الله جل وعلا، ومع الأسف الشديد أتباعه في الفقه كثير، أتباعه الذين أخذوا عنه المذهب كثير، لكن أتباعه في العقيدة قليل. الكثير من أتباع الشافعي في المذهب أخذوا بقول الأشاعرة واقتدوا بالإمام الأشعري مع أنه على ما نقل رجع عما ذهب إليه، لكن من اقتدى به لم يرجع. يقول رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلام حق، كلام عالم جليل، كلام مختصر مفيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما قال الشافعي فإنه حق، يجب على كل مسلم اعتقاده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبل السلامة في الدنيا والآخرة، سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. ومن أقوال الشافعي رحمه الله في باب الأسماء والصفات قوله لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. ويثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه، كما نفى جل وعلا ذلك عن نفسه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أراد التوسع فعليه مراجعة مختصر العلو للإمام الشيخ الألباني رحمه الله، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمة الله عليهما. قول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله، يعني آمنت وصدقت واعتقدت وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان الصحيح الصادق، وبما جاء عن الله من الأسماء والصفات والأوامر والنواهي على مراد الله تبارك وتعالى. ما أدخل في تشبيه ولا أدخل في تعطيل، لا أزيد ولا أنقص. فالمشبهة زادوا والمعطلة نقصوا. وقول الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ما أزيد فيه ولا أنقص، ولا أقول إن لها معنى غير هذا، ولا أن كيفيتها كذا، وإنما آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه المبعوث للناس عامة، للجن والإنس للثقلين، وأنه خاتم الرسل، وأنه الآمر بكل خير والناهي عن كل شر، وأنه الذي ترك الأمة على المحجة البيضاء. وبما جاء عن رسول الله من الأسماء لله والصفات لله جل وعلا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تكلم بها بلسان عربي واضح جلي، لا تأويل ولا تشبيه، لا تحريف ولا تعطيل، لا زيادة ولا نقص. وهكذا الواجب على المؤمن أن لا يزيد فيقول كذا وكذا ويأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينقص يعطل الأسماء من معانيها أو الصفات ويؤولها ويقول استوى على العرش بمعنى استولى ونحو ذلك، بل أؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم عربي يلقي الكلام على عرب يفهمون كلامه، ولذا ما استفسروا وإنما آمنوا بما سمعوا لأنهم عرفوا معنى ذلك، ولم يسألوا عن شيء لا يليق بهم أن يسألوا عنه. ما سألوا عن الكيفية، لأنه لا يليق أن تسأل مخلوقا أيا كان وإن كان رسول الله عن كيفية صفة الباري تبارك وتعالى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام ألقاها وفهم معناها، وهو الناصح للأمة، وهو البليغ البلاغة التي لا ينالها مخلوق سواه عليه الصلاة والسلام، فهو أبلغ الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام. لو كانت تحتاج إلى زيادة بيان لبينه. فكلام الشافعي رحمه الله كلام جيد مختصر، كلام عالم جليل متبع للكتاب والسنة رحمة الله عليه. اقرأ. ما تضمنه كلام الإمام الشافعي، تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: أولا، الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. غير زيادة كما يأتي بالزيادة المشبهة، ولا نقص كما نقص منها المعطلة، ولا تحريف كما حرف المؤولة. نعم. ثانيا، الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من الصفات ما جاءت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الصفات ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت في القرآن، لكنها جاءت في السنة الصحيحة. نعم. ثانيا، الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة، ما أزيد، ما أتي بأشياء ما جاءت بها الرسول، ولا أنقص بأن أعطل أو أحذف أو قل لا ما هو صحيح أو لا يكون هذا، ولا تحريف يعني ما أحرف، ما أزيد ولا أنقص ولا أغير اللفظ، وإنما أؤمن بما جاء بعد فهم المعنى وإدراكه وتفويض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن رسول عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا، أنكروا الصفة وقال المراد كذا فنقصوا، وأهل التمثيل زادوا، شبهوا ومثلوا وقالوا لله يد كيدي ووجه كوجهي، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. فهذا كلام حسن استحسنه علماء السنة من الإمام الشافعي رحمه الله الموفق فيما يأتي ويذر رحمة الله عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.